بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على وفاة المقيمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع: الأمر عقيب الحظر. إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟ ذكرت لكم في الدرس السابق أنه ربما يقع الأمر بعد المنع، مثلا لو منع الطبيب مريضه أو المريضة عن شرب اللبن فقال لا تشرب اللبن، ثم بعد ذلك قال اشرب اللبن. وقد ورد في السنة النبوية أحاديث ظاهرها هكذا، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها أو تزوروها بدون أذى. فالنهي كان متقدما، المنع عن زيارة القبور كان متقدما، ثم وقع الأمر بعد النهي لا شك، كما أن الأمر يدل على الوجوب مثلا ذكرنا سابقا، لا شك أن النهي أيضا يدل على الوجوب، على وجوب الترك، لزوم الترك. ففي المثال الأول الطبيب منع المريضة عن شرب اللبن فكان منتهيا عن الشرب لبن، ثم بعد ذلك أمره بالشرب. وفي المثال الثاني النبي حسب الظاهر كان، يعني حسب ما يقولون، كان قد منعهم عن زيارة القبور ونهاهم عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أمرهم بالزيارة. إذا فهمنا هذين المثالين نقول هذا الأمر الثاني الواقع بعد إنشاء المنع، بعد إنشاء النهي، هذا الأمر الثاني يحمل على الوجوب، هل هو ظاهر في الوجوب؟ هذا أول، أو أنه ظاهر في الإباحة فقط، أن المنهي عنه صار مباحا على السين، أو أنه لرفع المنع فقط من دون أن يتعرض لا للوجوب ولا للإباحة، فقط لرفع المنع من دون بيان أن المتعلق واجب الإتيان به أو أنه مباح من دون التعرض لهذا، أو أنه يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل تعلق النهي به. هنا أقوال واختلاف بين الأصوليين في استفادة الوجوب أو في استفادة الإباحة أو في رفع المنع أو عدم دلالته لا على الإباحة ولا على الوجوب. القول الأصح والذي عليه أكثر الأصوليين أن صيغة الأمر الواقع بعد الحظر وبعد المنع تدل على الترخيص فقط، على أنك مرخص أو لك رخصة في أن تفعل هذا الأمر أو لا تفعل، لك رخصة. يعني لما يقول الطبيب اشرب اللبن أنت تريد أن تشرب، تريد لا تشرب أنت بالخيار. وكذلك لما قال النبي فزوروها زوروا القبور، تريد أن تزور أو لا تزور، رخصة. إن زرت حصل ثواب، إذا ما زرت لا تحصل ثواب. إن شربت اللبن يترتب عليه أثر، إن لم تشرب لا يترتب عليه. وكذلك في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هنا حرم عليهم الصيد، الصيد على المحرم حرام، لكن لما قال فإذا حللتم فاصطادوا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. مشكلة إذا دل على الوجوب، معناه كل من يحل إحرام كل حاج، إذا حملنا إذا حملناه على الوجوب وقلنا أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب، معناه كل حاج بعد أن يحل من إحرامه يجب عليه الصيد. من يقول بهذا؟ طبعا مشكلة من أين، خاصة في هذا الزمن، من أين تأتي بالصيد؟ يعني ما في صيد يعني إلا الحمام، والحمام أين تصيده؟ داخل الحرم، فلا يحمل على الوجوب. وإذا لم يحمل على الوجوب من باب أولى لا يحمل على الإباحة، إذا لم يكن ظاهرا في الوجوب فمن باب أولى، لأن الوجوب أقوى من الإباحة. فإذا لم يكن الأمر ظاهرا في الوجوب من باب أولى أنه لا يكون ظاهرا، لا يكون ظاهرا في الإباحة. أضف إلى ذلك أن وقوع الأمر بعد المنع قرينة على عدم كون هذا الأمر بداعي البعث، هذا قرينة على أن لا يكون هذا الأمر على نحو الوجود، وقوعه بعد الحظر قرينة من القرائن الدالة على كونه لا يدل على البعث والتحريم، يعني على نحو الإلزام، إلزام المكلف أو الوجوب، هذا قرينة من القرائن الدالة على ذلك. أما بالنسبة إلى إثبات الإباحة، يعني كيف يمكن لنا أن نثبت أن الأمر الواقع بعد المنع دال على الإباحة؟ كيف؟ هذا يحتاج إلى دليل. الدليل هو يرجع فيه إلى الأمارات، إلى الأخبار، إلى الإجماع، خبر الواحد، إلى الإجماعات مثلا، يرجع إلى هذا، إلى الأمارات. ومع فقد الأمارات إذا لم يوجد دليل لفظي يدل على إباحة الفعل يرجع فيه إلى الأصول، إلى الأصول العملية من براءتين أو استصحاب، أول مرة من استصحاب أو براءة، أو يرجع إلى أصابة الاشتغال مثلا، إلى الاحتياط، يرجع فيه إلى الأصول مع فقد الدليل الاجتهادي. فإذا أردنا أن نثبت أن هذا الأمر دال على الإباحة لابد لنا من دليل. الدليل أما التمسك بالأمارات، إذا وجدت الأمارات، يعني إذا وجدت الأصول اللفظية والأدلة الاجتهادية نتمسك بها، وإلا فقد النوبة إلى الأصول العملية. أما مع فقدان ذلك الأمر لا يدل، هذا الأمر الواقع بعد الحظر لا يدل على أكثر من الترفيه، هذا أكثر من الترفيه. لكن نحن قلنا أن أوامر المولى العقل يحكم بلزوم امتثالها، معناه لابد أن تحمل أوامر المولى على الوجوب بحكم العقل. فكيف تقول أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الترخيص، والحال أن العقل حاكم بلزوم الانبعاث لأمر المولى؟ الجواب عن هذا إنما يحمل على الترخيص لوجود القرينة. القرينة ما هي؟ هي وقوع، نفس وقوع الأمر كما قبل قليل ذكر، هي نفس وقوع الأمر بعد الحظر، عقيب الحظر بعد الحظر بعد المنع، يكفي هذا، نفس هذا الوقوع قرينة على إرادة الترخيص، على أن الأمر ظاهر الترخيص. الآن فهمنا هذا البحث، سننتقل إلى بحث آخر. المبحث الرابع: الأمر عقيب الحظر. عقيب يعني بمعنى بعد المنع، الحظر المنع بعد المنع، يعني يقع النهي أولا، المنع أولا، ثم بعد ذلك يأتي الأمر بعد المنع. إذا ورد الأمر عقيبة يعني بعد الحظر، فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟ لا يحمل على الوجوب. هنا صار خلاف بين الأصولين. فمثلا الآن يأتي المثال، فمثلا قال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا يعني كل شيء من الأنعام هو حلال، البهيمة البهائم يعني الحيوانات حلال، هذا بشكل عام. إلا ما يتلى عليكم، تخصيص ما يخرج من تحت هذا العام، يعني ما يخرج السباع، يخرج النسور، يخرج كذا، كلها باقي البهائم التي لا، التي يحرم أكلها، هذا خارج مانع لا تبيه. إلا ما يتلى عليكم، لكن ماذا يقول؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني في حال الإحرام حرم عليكم الصيد، في حال الإحرام حرم عليكم الصيد. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ هذا النهي هنا، النهي الموجود هنا، المنع عن الصيد حال الإحرام. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وإذا حللتم فاصطادوا. بعد الإحلال من الإحرام، متى تحل إحرام؟ بعد الفراغ من المناسك، بعد أداء المناسك تحل الإحرام. إذا حللت الإحرام فاصطاد، فاصطادوا، هذا أمر هل يحمل على الوجوب؟ هل يحمل على الوجوب؟ هنا وقع الخلاف، فقد اختلف الأصوليون في مدلول هيئة الأمر، أي هيئة؟ وين؟ فاصطادوا، صيغة الأمر. عقيب الحظر بعد المنع، نعم، على أقوال: الأول، القول الأول ظاهرة الوجوب، أن صيغة الأمر أو هيئة صيغة افعل ظاهرة الوجوب. لماذا ظاهرة الوجوب؟ لأنه أحسن، العقل يحكم بلزوم الانبعاث من أمر المولى، لا بد لك من أن تنبعث وتمتثل لأمر المولى قضاء لحق المولوية. هذا ذكرنا فيما سبق وأعدناها أكثر مرة سرعة، فلا بد أن يحمل على الوجوب ما لم يأذن المولى بالذات، وهنا لا يوجد دليل على رخصة، فتحمل على الوجوب. ثانيا، ظاهرة الإباحة، يعني صيغة إفعال ظاهرة الإباحة، إباحة الفعل مجرد الإباحة، يعني لا يجب لا على الوجوب ولا على الترخيص، وإنما يدل على الإباحة، أن هذا الأمر مباح لك. هذا اثنين، باعتبار أن في هذا المثال فاصطادوا، كان المانع من الصيد هو التلبس بالإحرام، التلبس بالمناسك، فلما يرتفع هذا المانع وهو بعد الفراغ من المناسك، من أداء المناسك، وبعد نزع ثوبي الإحرام، بعد الفراغ من هذا الخروج منه، يحل لك كل شيء، فيكون في مثل هذه الحالة يكون مباحا. يباح لك حمص. القول الثالث يقول ظاهرة فاقدة للظهور. يعني شو فاقدة للظهور؟ يعني ليس الظاهرة لا في الوجوب ولا ظاهرة في الإباحة، لم تدل لا على الوجوب وليس الظاهرة في الإباحة أبدا. فما هو الحق في هذه الأقوال؟ والثالث هو الأقوى. إيه؟ لما نقول فاقد الظهور معناها دل على التفكير. أنا ماذا قلت لكم؟ ماذا؟ يقول ظاهرة في التفكير، لأنه إباحة لا تدل على الإباحة، وجوب لا تدل على الوجوب، فمعناها ماذا تدل؟ نعم لا لا لا لا لا أنا شرحت لكم معنى الرخص. أنا لا فرق واضح بينهما. أنا قلت لك مسألة الترخيص بمعنى أنه يجوز لك اتيانه ويجوز لك تركه، كما مثلت لكم في مسألة الصوم بالترك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى. قالوا الأمر الوارد بالإفطار من قبل المولى يحمل على الترخيص لا يحمل على العزيمة، على أن حتى أقرب لك المعنى. قالوا أن هذا معنى الترخيص. ماذا معنى الترخيص؟ أنك مخير، يعني دال على التخيير. إن شئت صمت بالسفر وإن شئت أفطرت بالسفر. أما الفعل المباح فكشرب الماء، مو إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ما في تخيير، ليس فيه طرف التخيير. الإباحة لا يوجد فيها طرف تخيير، ما فيها، أنت لست مخيرا بين الفعل والترك. فرق بينهم، بين الإباحة وبين الترخيص. لا لا الترخيص فرق بسيط جدا، يعني فرق اعتبار. هناك فيه طرف تخيير في الترخيص، طرف تخيير، وفي الإباحة لا يوجد. لا يعني الإباحة أيضا يوجد ترخيص. لا هذا هذا هذا شيء يعني وجوب على وجوب على شخص كان صيام واجب على شخص وبعدين صار في المولى. اي هذا ما في اصلا ما في الزام من البدايه، هي الفارق اعتبار بسيط، هذا ليس فيه الزام. هناك كان الزام ثم خيرت بهذا ثم خيرت، هذا هنا ما في من البدايه ليس فيه الزام عليك، مباح لك. وإن كان يتبادر منه أنه كيف يعني أشرب ماء، لا وقت اللي تعطش ممكن، هذا واضح يعني بركة اعتباري بسيط جدا يعني بقى. على كل حال والثالث هو الأقوى، الثاني أنه شو فاقد الظهر، يعني لا تدل صيغة تفعل لا على الوجوب ولا على الإباحة، بل تدل على الترخيص. بأي دليل؟ هذا كله رد على من يقول أنها ظاهرة الوجوب أو ظاهرة الإباحة. أولا لوجود قرينة، صحيح أن أمر المولى يجب امتثاله ويكون ظاهرا في الوجوب، لكن إذا دلت القرينة على عدم حمله على الوجوب لا يحمل على الوجوب. والقرينة هنا موجودة، ما هي؟ وقوع الأمر بعد الملك، هذه القرينة. نعم، لأن تقدم الحظر، شوف الحظر بمعنى المنع، تقدم الحظر مو الحظر، الحظر غير ضاد، غير الحظر بمعنى المنع، يصلح لأن يكون قرينا على أن الأمر الوارد بعده بعد الحظر لرفع الحظر. إذا كان لرفع الحظر معناه ماذا؟ صار ترخيصا، صار رخصة، برفع المنع صار رخصة. لا للإيجاب، لا يكون للوجوب. إيه الإيجاب والإلزام يعني ذلك للوجوب، فتكون النتيجة هي الإباحة. الإباحة بمعنى الترفيه. النتيجة إيه نتيجته إيه بالمعنى العام، الإباحة بالمعنى العام ترفيه. نعم. كما يحتمل أن المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة وأطلق الأمر لغاية الإيجاب، فتكون النتيجة هي الوجوب. إذا من دون قرينة يحمل على الوجوب، لكن مع وجود القرينة لا يحمل الأمر على الوجوب. نعم. ولأجل الاحتمالين يكون الإجمال يكون الكلام مجملا. نعم، إذا قامت القرينة على أن المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث، هذا شيء آخر. الآن نصل إلى بحث مهم جدا. هذا البحث هو في المرة والتكرار، المبحث الخامس، المرة والتكرار. يقول: إذا دل الدليل على أن المولى يطلب الفعل مرة واحدة كقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، أو دل الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيتبع مدلوله. هذا الكلام يحتاج لتمهيد، يحتاج لتوضيح مبهم. أول شيء، ما المراد من المرة؟ ماذا تعني المرة؟ وماذا تعني يعني التكرار؟ لا بد من بيان هذا قبل الدخول إلى المرة والتكرار. واحد يدخل إلى شيء لا يعرفه، لا بد من بيان المرة والتكرار. المرة والتكرار لهما معنيان. المعنى الأول بمعنى الدفع والدفعات. لما نقول مرة بمعنى دفعة، تكرار بمعنى دفعات، فما المراد من الدفعة؟ ما المرة من الدفعة؟ في الصلاة بعض الأحيان في الفقه ويقول دفعة واحدة القائد، دفعة واحدة يعني المراد منه هي إيجاد واحد لا يعقبه إيجاد، لا يعقبه إيجاد، هي إيجاد واحد. دفعة واحدة هي إيجاد واحد لا يعقبه إيجاد. كما إذا قال المولى أطعم مسكينا، مساكين كثير، أطعم مسكينا، أعتق رقبة، الرقاب كثيرة، رقبة كثيرة، لكن ماذا تمتثل بأي واحد؟ هو يريد منك إيجاد واحد، يريد منك عتق رقبة واحد، يريد منك إطعام مسكين واحد، دفعة واحدة. واضح، فيتحقق المأمور به بإيجاب ترفيه. تمتثل أنت؟ يعني إذا أطعمت مسكين تمتثل أم لا؟ فإذا هو إيجاد واحد لا يعقبه إيجاد. أعتقت رقبة، تحقق العتق أم لا؟ خبر، فهو إيجاد واحد لا يعقبه إيجاد. أما الدفعات، الدفعات معناه هي إيجادات متعددة. لا، هناك إيجاد واحد معناه مرة بعد مرة، إيجاد بعد إيجاد، هذا واحد. يعني مثل تعتق مسكينا ومسكينا ومسكينا ومسكينا، تكسل فقيرا فقيرا فقيرا فقيرا، مثل ما تقول ما أكرم الطلاب، مو كل الطلاب، مو تأتي بطالب، أكرم الطلاب معناه على نحو العموم كل واحد له إكرام. إيجادات متعددة. المعنى الثاني، الفرد والأفراد. لما نقول دفع بمعنى الفرد، ولما نقول دفعات بمعنى الأفراد. الفرد هو وجود واحد، وجود واحد، وجود واحد. الأفراد معناه وجودات متعددة، وجود أشياء بعبارة. هناك وجود واحد، هنا وجود أشياء متعددة. أما الفرق بين المعنيين، حتى بعد ذلك نبين ما المقصود من مرة والتكرار هنا في البحث. الفرق بين المعنيين أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد، دي تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة. يعني أن الأمر يتعلق بالطبيعة الكلية. لما يقول أعجف رقبة، هذه طبيعة مهملة كلية، يريد منك فردا واحدا من أفراد هذه الطبيعة. سواء حققت هذا الفرد وأوجدت هذا الفرد برقبة السوداء أو برقبة البيضاء أو برقبة المؤمنة أو برقبة الكافرة أو ما شابه ذلك، أو بالذكري أو بالأنثى، المهم أنك ماذا تريد، ماذا تحب، المهم أنك تمتثل. هو يريد منك إيجاد فرد واحد، هذا الفرد الواحد من أفراد الطبيعة الكلية. الطبيعة الكلية إذا حققت فردا واحدا من أفرادها تنطبق انطباقا قهريا على ذلك الفرد. فلما يقول اعتق رقبة فاعتقت رقبة، معناها أنت حققت فردا واحدا، حققت الامتثال مع قطع النظر عن الخصوصيات، مع قطع النظر عن الشروط، مع قطع النظر عن القيود. فهمنا؟ مو مثل آخر مثال آخر، الصلاة لما يقول أقيم الصلاة، أي صلاة؟ ليس المقصود من أقيم الصلاة متعلق الأمر هو أفراد الصلاة، ليس المقصود بها أفراد الصلاة بالخارج كذا، أربحت مهم، ليس المقصود به أفراد الصلاة بالخارج، لأنه لو كان متعلق الأمر هو أفراد الصلاة لوجب عليك إقامة الصلاة كلما فرغت من الصلاة، كلما تفرغ من الصلاة يعني ما تنتهي أبدا. لأن ماذا يقول أقيم الصلاة ويريد منك ماذا؟ يريد منك الفرد الخارجي، الفرد الخارجي معنى لا ينتهي. فضل كلما تفرغ من الصلاة تقيم الصلاة، كلما تفرغ من الصلاة تقيم الصلاة، كلما تفرغ من الصلاة. الأمر لم يتعلق بالفرد كما يميل إليه معظم الأصوليين، وإنما يتعلق بالطبيعة، الطبيعة الكلية، الطبيعة التالية على جميع أفراد الصلاة. لذلك يقولون أن الطبيعة الكلية، هذه الطبيعة الكلية تتحقق بإيجاد فرد واحد من أفرادها. فهمت الآن معنى الفرد ومعنى الطبيعة؟ طبيعة كلية، شوف بمجرد أن توجد الصلاة سقط عنك الوجود، سقط عنك الأمر، سقط عنك الوجود، دفع عنك الوجود، تعد ممتثلا. فهمنا الآن؟ هذا بالنسبة إلى أن الدفعة تتحقق بفرد واحد من أفراد الطبيعة المطلوبة. أما هناك فرد تتحقق بإيجاد أفراد، الطبيعة تتحقق بإيجاد أفراد متعددة، كما إذا جيء بتلك الطبيعة في زمان واحد. مثلا المشهور المعروف أن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبائه الطيبين الطاهرين كان في موسم الحج كل سنة يعتق 1000 رقبة. المعروف يعتق 1000 رقبة متى؟ عند الوقوف على عرفات، هناك بعد أن يعرض عليهم هل آذيتكم، هل ضربت واحد منكم، واحدا منكم، من ضربته أو اعتديت عليه فليأتي يقتص مني، يأخذ القصاص مني، يضربني، هكذا ها يتعامل. ثم بعد أن يقول لا زين أنت ما اعتديت علينا، يقول قولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، يقولون اللهم اغفر لعلي بن الحسين، يقول اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. هكذا في دفعة واحدة ماذا يحقق؟ أفراد للطبيعة، طبيعة العتق في زمان واحد، أفراد للطبيعة المتعددة بزمان واحد. الآن فهمت المقصود؟ بناء على هذا نفهم أن الدفعة أعم من الفرد مطلقا، الدفعة أعم من الفرد مطلقا. ليش؟ لأنه تتحقق شوف إيجاد أفراد متعددة، كما في هذا المثال الذي ذكرنا. أما الأفراد، الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، لأن الأفراد قد يحصل بدفعة وقد يحصل بدفعات. إذا فهمنا هذا نأتي إلى المقصود من البحث. المراد من البحث لما يقول المرة والتكرار، ما هو مقصوده من المرة والتكرار؟ أي معنى من المعنيين يريد؟ هل يريد المعنى الأول أو يريد المعنى الثاني؟ طبعا المراد من المرة والتكرار في محل البحث هو المعنى الأول لا المعنى الثاني. وبعد هذا نقول فهمت الآن المرة والتكرار؟ أحسن. هل تدل صيغة افعل على المرة والتكرار أو لا تدل؟ إذا فهمت معنى المرة والتكرار نسأل نقول هل تدل صيغة افعل على المرة؟ يقول صلوا، يقول زكوا، يقول حجوا، يقول اعتقوا، يقول خمسوا، هل تدل على اتيان الفعل مرة واحدة أو على مرات؟ على المرة وعلى التكرار، هل تدل؟ هل هي ظاهرة في هذا أو ظاهرة في ذاك، أو أنها لا تدل لا على المرة ولا على التكرار؟ فهمت الآن البحث؟ الحق أنها لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. صحيح وقع الخلاف بين الأصوليين، منهم من يقول تدل على المرة، منهم يقول تدل على التكرار، ومنهم من يقول لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ومنهم من فصل أقوال كثيرة في هذه الأمور. يقولون لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ لأن نفس صيغة الفعل لا تدل على أكثر من نفس البعض، طبق نفس الفعل، نفس الطبيعة، من حيث هي لا مقيدة ولا مشروطة، يعني لا يدل على أكثر من إيجاد الطبيعة مجردة عن كل قيد وشرط. يريد منك إيجاد الطبيعة بما هي هي. ما كيف نبين هذا؟ كيف نوضح هذا؟ كم باقي من الوقت عندكم؟ أم الدقائق ما أعتقد نصل إليه، لكن حتى نصل إلى رأس المطلب نقرأ لكم يعني إلى هذا قوله الحق هو الثالث. إذا دل الدليل هذا كله فيما مرة نعرف بالدليل أن المولى يريد واحد، ما هو هذا كله يعني لابد أول مرة لابد من ذكر يعني هذا لابد من ذكر التوضيح حتى نصل إلى هذا الكلام، لابد من ذكر يعني لابد من ذكره، لابد من تهيئة هذه المقدمات حتى نفهم هذا الكلام. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى قد يتعلق طلبه بإيجاد الطبيعة مجردة عن كل قيد وشرط، يعني لا يريد منك إلا إيجاد الطبيعة بأي فرد من الأفراد، فهو يريد منك صرف وجود الشيء، صرف وجود الشيء مجرد عن كل قيد أو شرط. مثل هذا كما قلت قبل قليل يتحقق بإيجاد فرد واحد، الطبيعة الكلية تنطبق انطباقا قهريا بإيجاد فرد واحد. مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة أنت تأتي بصلاة واحدة ولا بصلوات متعددة؟ بصلاة واحدة تأتي، يعني لما يقول يجب على صلاة الظهر كم مرة تأتي صلاة الظهر؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأن أمر المولى تعلق بصرف وجود الصلاة مجردة عن كل قيد أو شرط، يعني لا دلالة فيها لا على المرة ولا على التكرار، فأنت تجتزئ بإيجاد فرد واحد. بناء على هذا لو أتيت بفردين من الصلاة، يعني لو صليت صلاة الظهر مرتين، الصلاة الأولى تقع شو؟ تقع مدية وصحيحة، الصلاة الثانية ماذا تقع؟ لاغية. لماذا؟ لأنه باليوم كم صلاة واجبة عليك اليوم؟ خمس صلاة. فإذا قلت صلاة الظهر واجبة علي مرتين، صار عليك كم صلاة واجبة؟ الله لا يريد من عندك ست صلوات يفيد ما عندك ترى واحد خمس صلوات يعني هو تعلق بسرف الطبيعة صرف وجود الصلاة لذلك تقع أذن تفلسفك يعني من شدة تقواك وورعك أنك تأتي بالصلاة مرة ثانية لا إذا تقع مرة ثانية لا غير إلا إذا كانت الأولى باطلة تقع الصلاة الثانية يعني إذن صحيحة لكن إذا امتثلت مرة ثانية تقع الصلاة الثانية لا غير لغوا هذا إذا تعلق بصرف وجود الشيء هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني لا أن يكون المطلوب بأمر المولى المطلوب الوجود الواحد لكن المقيد بقيد الوحدة شوف مقيد بقيد الوحدة لا يزيد ولا ينقص مقيد بقيد الوحدة المطلوب شيء واحد مقيد بقيد الوحدة يعني هذا يتحقق بأول وجوداته أول وجود مثل ماذا؟ تعرفون مثل ماذا؟ مثل تكبيرة الأحرام تكبيرة الأحرام كم مرة تكبر؟ تكبيرة الأحرام كم مرة؟ إذا أتيت بها مرة ثانية لا تبطل كلها تبطل لماذا؟ شفت الأصول وين مكتبتها؟ أخو ما كنت تعرفوها تكبيرة الأحرام يريد منك تكبيرة الأحرام مرة واحدة هل تتحقق بأول وجوداتها لما تقول الله أكبر خلاص مقيدة بقيد الوحدة إذا أتيت بها مرة ثانية بطل لا بد أن تأتي بها شو مرة واحدة ولذلك يقول لك إذا أتيت بها مرة ثانية بطلت لا بد أن تأتي بالثالثة حتى يكون مرة واحدة إفراد لأنه يريد منك إفراد على مقيد بقيد الوحدة عمدا او نسيانا لركن من اخلى بركن من اركان الصلاه بطلت الصلاه هذا هم اثنين الاحتمال الثالث لا ان يكون المطلوب وان دفتره لكن الحمد لله حتى اوضح لكم هاي الفكره بعد ذلك نطبق هذا في الدرس القادم ان شاء الله على يعني نقرا العباره ان يكون المطلوب الوجود المتكامل وجود تكرار فيه وهذا يكون على نحوين الوجود المتكامل تارة يكون المطلوب مشروطا بالتكرار يعني يكون المطلوب المجموع بما هو المجموع مثل ماذا يعني لا يحصل الامتثال بالمرة الواحدة لا لا بد أن يكون هناك تكرار نأتي إلى الصلاة الصلاة كم ركعة صلاة الظهر يعني ركعة واحدة ماذا يريد؟ يريد منك المجموع مجموع الركعات بما هي مجموع الركعات لا بد من تكرار الركعات وين؟ عدد الركعات في الصلاة يريد منك في صلاة الظهر كم ركوع؟ كم ركوع؟ أربع ركعات ما. يعني كم يريد؟ أربع ركعات في صلاة الظهر يريد منك يريد منك هذا المجموع بما هو مجموع هنا مشروع بعد بالتكرار هذا النحو الأول النحو الثاني لا يكون لا بشرط التكرار لا بشرط التكرار يعني يكون المطلوب واحد من الوجودات لا بشرط مثل ماذا الصوم صوم أيام شهر رمضان أيام شهر رمضان كم يوم صوم شهر رمضان كل يوم له صيام مخصوص أم لا